وراح الذئب ألحانا غريب سامح في الكون يطلب فيه أوطانا محب ينشد اللقيا يحب الله يحب الله يحب الله وراح يذيب ألحانا غريب سامح في الكون يطلب فيه أوطانا محب ينشد اللقيا يحب الله يحب الله يحب الله سبحانه Thank you.